الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. يعني تحريم دمه وعرضه وماله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي كما قلنا من الثقات النبلاء، من أثبت الناس رواية في للموطأ، يعني من أصح الناس كما قال ابن عيينة، أثبت الناس في مالك في الموطأ هو عبد الله بن مسلمة القعنبي. وإن كان الإمام البخاري يقدم عليه من تنيس، يعني هو أصالة البخاري يقدم عليه، لكن الحق أنهما الخلاف بينهما، وعبد الله بن مسلمة هو من أثبت الناس في مالك. قال: حدثنا داود يعني ابن قيس من الثقات من رجال الصحيحين. نعم. عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز. عن أبي هريرة رضي، طبعا أصلا من لطائف هذه الرباعيات الإمام مسلم، ومسلم ليس فيه ثلاثيات، فيه رباعيات فقط، فهذه أيضا من يعني من العلو الذي علا به مسلم، فهي من الرباعيات أبو هريرة وسيد المسلمين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث داود وزاد ونقص، ومما زاد فيه: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. انتهى الباب، جزاكم الله عنا خير. الباب هذا طبعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا، لا تناجشوا، لا تبغضوا، لا تدبروا، شرحنا ذلك. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، صحيح. وأيضا في رواية قال: لا يسم أحدكم على سم بعض. وهنا هذا فيه إشكال، لا يبيع بعضكم على بيع بعض ظاهر، لكن لا يسم أحدكم على سم بعض فيه إشكال. إيش الإشكال اللي فيه؟ الإشكال هنا لما قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، علمنا أن البيع على البيع إيش يضر به، يعني هي مادة نزاع ومادة مشاحنة، لأنه بهذا يدعى النزاع بين المسلمين. القول المسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأنه كصورته أن يأتي زيد فيشتري سيارة من عمرو ب100,000، فيأتي حسين فيقول لعمرو: بعتها ب100,000، والله أنا أعطيك فيها 130، فهذا بالثاني، فيجعل النزاع بينه وبين عمرو، وتحدث المقاتلة العظيمة من أجل رد السلعة من أجل هذه 30 الزيادة. وأيضا فإنه يقول له أن هذا يعني يغري الصدور، هذا بخسك حقك، وأنه أخذها بثمن بخس، وأنه يعني غشك وغرر بك، وتكون المنازعة التي يكون بها فساد ذات البين التي هي حالقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لا، ليس من خلق المسلم أن يبيع على بيع أحد، لأنها مادة نزاع قوية جدا مخالفة لمقاصد الشريعة. أما السوم هي مماكسه، أنا أريد ب100، هو يقول لا ب110، والثاني يقول لا ب120، فما زالوا في مساومة، يعني لم يبع. فنقول: لا، هنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسم أحدكم على سوم أخيه عندما يحدث الركون، لأن حدوث الركون مبادئ البيع، حدوث الركون مبادئ البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن، فإن حدث التراض فأول مقدمات البيع فقد حدثت، فكأنما حدث البيع، فيبقى راجع السوم إلى البيع، لأن مقدمات الشيء تأخذ حكمه. لذلك قال: ولا يسم أحدكم على سوم أخي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وكنا هذا الأصل في الأمر، قال: المسلم أخو المسلم. هنا الأخوة العظيمة، هنا الأخوة التي هي أقوى من أخوة النسب. المقصود في الأخوة هنا أخوة الإسلام، أخوة الإيمان، كما أمر الله بها إخبارا وإنشاء. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك لهذه الأخوة قال أن الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الأخوة ما زالت موجودة. أواصر المحبة ورابط الأخوة هي أعظم سبيل للنجاة وللتمكين وللنصر وللعز وللتقدم ولإهلاك الأعداء الذين يتربصون بنا الدوائر. لأن الله جل وعلا قال ولا تنازعوا فإيه فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تتحد كلمتهم. قال وإن كنتم في سفر ثلاثة بسفر فلتؤمروا عليكم أحدكم. الأصل هنا لا أن يكون أمير مأمور. الأصل هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك إلا لتوحيد الكلام حتى لا يختلف. يعني يقول هذا يقول لا ننام هنا والثاني يقول لا نأكل هناك فيقول لا الرجل الذي هو علينا المسؤول هو الذي يفصل لنا في الأمور فتتحد الكلمة بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. المقصود بالأخوة هنا الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية وهي المحبة والود والتعاطف والتوافق بينهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهي هذه الأخوة المعنية بهذا الباب أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وأن تعطي الله وأن تمنع لله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال إني أحب فلان قال أعلمته بذلك قال لا قال أعلمه. هو يريد أن يوطد أواصر المحبة بين المسلمين قال أعلمه. فأن تقول له إن أحببت أخا لك فقل له بذلك لأن هذا يزيد في أواصر المحبة بين المؤمنين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. لذلك قال المسلم أخو المسلم. تعلم الأخوة هذه أخوة عظيمة جدا هي الأخوة التي تقدم على أخوة النسب. وهذا الذي حدث علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول لا علاقة بيننا وبين الأخوة أخوة النسب إن كان كافرا. لما اختلفوا في أسارة بدر فقال لي رأي آخر يا رسول الله أرى أن تعطي محمد بن أبي بكر لأبي بكر فيضرب عنق ابنه. لكن هو يقول لا المسألة هنا ممنوعة في محبة الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن تجد إمام مع محبة الكافرين بحال من الأحوال. لأنك أن تحب ما يبغض الله جل وعلا تحب من يشتم الله جل وعلا من يسب الله ليل نهار ما بقي لك من الإيمان في قلبك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم إلى آخر الآيات. فلذلك قال أن تعطيه ابنه محمد فأضرب عنقه وتعطيني فلان أخي ابن الخطاب فأضرب عنقه وتعطي لعلي بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب فأضرب عنقه ليعلم الله أنه لا مودة في قلوبنا لأهل الكفر. لذلك لما قال له أبو موسى الأشعري قال ما وجدنا محاسبا يعني هو الرجل الذي يتمكن من هذه المعاملة هو فلان النصراني قال له بدله غيره. فقال ما أحد يتقن هذا العمل إلا هو. فكتب عليه عمر الخطاب في نفس الوقت قال مات النصراني لا تحدثني عنه. يعني لابد أن تنظر في شيء غيره. فالحق لأن الاستعمال وسيلة إلى المودة لذلك كان ابن عمر بن الخطاب ينهر ويزجر من يتزوج من الكتابيات مع أن الله قد إيش أباحها. لكن هو كان يزجر من باب السياسة الشرعية من باب مقاصد الشريعة لأنه علم أن الإنسان لو تزوج امرأة نصرانية امرأة من أهل الكتاب لابد أن هو سميل لها. وإذا مال لها جبلة كانت جميلة وكانت لطيفة وكانت رقيقة إذا مال لها جبلة ممكن أن يميل لها إيه دينا. هو الحب المعاتب أو الحب المعاقب على المرء هو الحب إيه؟ حب الدين حب العبادة مش ليس حب الجبلي حب الزوج للزوجة لا يعاتب. لكن هذا الحب الجبلي قد يجر إلى حب الإيه؟ العبادة. لذلك منع. والعلة الثانية منع من أجلها عمر بن الخطاب قال في المسلمين غنية أنت تترك لي المسلمات وذهب إلى لا في المسلمين غنية فعفة المسلمات أولى من ذلك. الغرض المقصود قال المسلم أخو المسلم. ومن علامات الأخوة العظيمة الخوف على المسلم الخوف على دينه الخوف على عقيدته الخوف على يعني بدني مالي عرضه. لذلك قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وهذا خبر بمعنى الإنشاء. فهذا تحريم للظلم والظلم والله أعظم الذنب. الظلم أعظم. حتى الشرك سمي ظلما. قال الله جل في علاه لا تحرك قال الله جل في علاه يا بني لا تش طبعا هذا نقلا عن من عن الحكيم قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك الله تعالى قال لما قال الذين عملوا ما بيسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه قال لا لست ذلك ولكن إن الشرك لظلم عظيم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الظلم أعظم الذنب لأن الظلم فيه تعدي على الغير وحق الغير محفوظ محفوظ افعل ما شئت لك تتعدى على حق الغير. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. قال الله قال النبي صلى الله قال الله تعالى في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلموا. فولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت لأخيه عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا الدينار ولكن الحسنات. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا كم ظلمنا وكم تعدينا. اللهم استر عينا يا رب. عامه هذا الظلم العظيم، ظلم الحق، مهما ظلم المرء نفسه فهو اقرب الى العفو، مهما ظلم المرء نفسه فهو اقرب الى العفو. لكن المشكله، كل مشكله في التعدي على الغير. قال المسلم اخو المسلم: ومن علاماتي ومن امراتي، يعني لو سالت كيف يكون المسلم الحق نقول: الا يظلم، ايش الا يظلم المسلم، لا يظلمه، لا يظلمه، لان من الظلم ظلمات يوم القيامه، والان الظلم من اعظم اذنه، لا يظلمه. قال: ولا يخذله، ولا يخذله في موقف يريد ان ينصره فيه. يعني لو كان مثلا في موقف، هذا الموقف هو غير موجود واغتابه بعضهم وذكر من مساوئه، فهو من حقه عليه ان يرد غيبته، كما حدث ذلك مع من، مع من اخطا وزل، مع كعب بن مالك، وانه تقاعس حتى تخلف عن تبوك. فما لما قال السلام: اين كعب؟ عندما وصل تبوك قام رجل ماذا قال؟ قال: شغله ايه؟ يعني النظر في عطف معطفه، او قال برديه، وايه النظر في عطفيه وبرديه وفي عطفيه وبرديه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه: بئس ما قلت، رد الغيب، مع انه مخطئ، الاخر متقاعس حقا، لكن شوف انظر نصره الاخ في هذا. قال: وهنا لا يخذله، بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه الا ايه، الا الخير. حتى ان السنة فعل ذلك مع عياط، لما قال: لعنة الله عليك ما اكثر ما اتى بك في الخمر. قال: لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والله ما اراه الا يحب الله ورسوله. لما قال مالك بن دخش بذلك قال: الا تراه؟ قال: لا لله خالصا من قلبه. هذا الحق، حق المسلم على المسلم. لكن انت اصلا اذا جلست في مجلس وافتتح رجل ده هو يقول ها ها ها ويريد يسمع، لكن لو كان في مدح يا عم اتركنا من هذا ويمشي، يعني هو يريد ان يسمع هذا الذنب ليدخل ويكون شريكا في مثل هذا الباب، لا يذب عن اخيه. وهذه مصيبه كبرى في هذا الباب، حقا نحن جميعا نقع في ذلك، لا يمكن لاحد منا في الجالسين من طلبه العلم ينفي ذلك، حقا جميعا نقع في ذلك. اللهم اغفر لنا على هذا. لكن هنا قال: لا يخذله، لا يخذله في موقف يريد النصر فيه، يريد بياض الوجه. يعني الرجل إذا أتى بما زل فيه من الزلات وينشرها، نشر القبيح يذل، ولذلك لابد أن تنصره وتنشر بعد ذلك في نفس الموقف إيش الجميل. لذلك من فعل النبلاء ستر القبيح ونشر الجميل، ومن فعل الخبثاء من المنافقين هو نشر القبيح وستر الجميل. فإذا قال: لا يخذله، وأيضا لا يخذله، لا يخذله، لا يتركه في بدعة هو فيها. ولذلك يعلم الله، بعض طلبة العلم كان مع رجل يعني اعتقد اعتقاد كفرية، قال: أنا أربأ بك أن تموت على هذه العقيدة، اتق الله، أنا ناصح لك أمين، هذه عقيدة كفرية، لكن سبحان الله أنت لا تملك لأحد شيئا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن يجب عليك أنت تأتي إلى من تحب تقول: أنا لك ناصح أمين، دعك الذين يوصلونك، يعني الذين يوصلون لك هذه يعني هذه التوصيلات الهدية على طبق من ذهب، لا يريدون رشدا ولا يريدون بك خيرا، افهم صح، يعني أنت الآن تنصح ناصح أمين، فمن أخذ بكلامك كان خيرا، وإن لم يأخذ فأنت مأمور شرعا ألا تخذله في كل أحوالك، مأمور شرعا أن تجعله أمام ربه واقفا على طاعة وعلى عبادة. كل منا إذا زل لابد لأخيه أن يقف بجانبه حتى لا يخذله في هذا الموقف. قال لازم: ولا يخذله، قال: ولا يحقره. واحتقار الشيء واحتقار المسلم هذا امر جلل عند الله جل في علاه، لان زينه المسلم عند الله تزن السماوات والاراضين. الموحد ذهب خالص عند ربنا جل في علاه. الدنيا باسرها ما خلقت الا للموحد، الدنيا باسرها ما خلقت الا للموحد. فاذا رايت موحدا يعني يهين موحد اخر قد اساء اساءه عظيمه. وذلك علماء يقولون: الاحتقار دال على الكبر، والكبر من افحش الذنوب، وهو من اعضل ادواء القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمه ازاري، فمن نازعني فيهما عذبته ولا يبالي الله جل في علاه بهذا الحال بحال من الأحوال. فهنا احتقار المسلم من أسوأ الذنوب ومن أفحش الذنوب، لأن فيه كما قلنا امتلاء النفس بالأنا وامتلاء النفس بالنظر إلى نفسي، والكبر، والكبر مذموم عند ربنا جل في علاه، لا يرضاه الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأيضا قال ابن عمر بأن مسلم قال برجل كان يمشي كالطاووس يتبختر تكبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله ولا يحقره، إياك وتحقير المسلم، إياك وتحقير عمل من أعمال المسلمين. إن احتقار المسلم دلالة على النفاق في القلب، لا يكون منافقا خالصا لكن فيه شبه بالمنافقين، وفعل هذا فعل المنافقين. ما الدلالة؟ من كتاب الله جل في علاه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، يعني ده أتى بمال الكثير قالوا شوفوا هذا رجل مرائي، طيب وإذا أتى بما بجهد المقل يقولون إن الله غني عن صدقة هذا. فهذا من فعل المنافقين، احتقار فعل المسلم، احتقار مكانة المسلم، هذا أمر جلل. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الحجام خبيث، أو قال أجرة الحجام خبيث، فلما كان هذا الحديث يمكن أن يفهمه بعض أن يفهمه بعضهم على أنه تحقير لمكانتي، مع أنها فيها دناءة عمل على تحقير مكانتي، قام نفسنا بنفسي ليثبت لا تحقير لمسلم حتى لو كان من أقل الناس مكانة. فقام نفسنا فاحتجم وحجمه أبو طيبة وأعطاه نفسنا أجرة، أعطى نفسنا أجرة لأبي طيبة ليثبت أن الأجرة ليست محرمة، والثاني شفع فيه وقال زوجوه أو تزوجوا إليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يشفع فيه وبين أنه من المكان بمكان، من أجل أن لا يحتقر المسلم. كيف تحتقره وأن الله قد أعزه بتوحيد، أعز الناس الموحد حتى ولو كان من أفسق أهل الأرض فهو أعز الناس، وأذل الناس هو الكافر الذي أشرك بالله جل في علاه ولو كان من أعظم الناس برا وخلقا وكرامة. أعز الناس الموحد لأنه عزيز بتوحيد الله جل في علاه، عزيز بعزة الله ولله العزة ولرسول وللمؤمن، وأذل الناس الشرك المشرك، هو أذل نفسه وأذل من الشيطان، لأنه لما فر من عبادة الرحمن أذله الله بعبادة الشيطان فصار ذليلا حقيرا. فلا بد أن تعتقد هذا، كل كافر حقير، كل كافر ذليل، لما؟ لأنه قد أذل نفسه بالشرك بالله جل في علاه، أذل نفسه للشيطان فجعل مع الرحمن جل في علاه أندادا. أما الموحد مهما أتى شهوته تغلبه والله إيه؟ والله يغفر له والله يعذره في هذا الباب، لكن ما دام موحدا يغار الله على التوحيد قبضة يقبضها الله جل وعلا يوم القيامة، فيخرج كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. ولذلك قال لا يظلموا ولا يخذلوا، هذا خبر مع الإنشاء، لا تظلموا قال ولا تحقروا ولا تخذلوا، قال لا يظلموا ولا يخذلوا ولا يحقروا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وهذا أمر جلل. كأن الله تعالى يشير إلينا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم اعتنوا بهذا، فمحل نظر الله جل في علاه على القلوب، محل نظر الله جل في علاه على القلوب. لذلك قال التقوى هنا. والتقوى ما معنى التقوى؟ جميل أن يقال التقوى هي عمل الطاعات وترك المنكرات، أو على ما يقال في عمر الخطاب أنك تمشي كأنك تحضر إيش الشوك، كأنك تمشي على الشوك. لكن أجمل تعريفات للتقوى ما قال علي بن أبي طالب، التقوى هو أن تعمل بطاعة الله، تعمل بطاعة الله، هذه فيها دلالة على العموم، لأن الطاعة طاعتان إيش ها بسرعة، طاعتان ما هما نصير متغيب أو متأخر أو طلق ابن حبيبته، يعني أعمل إيه؟ أنا حموت ده أكيد أنت مدربه على شيء شيخ عشان يميت من أمامه. ها الطاعة طاعتان ما هما؟ ممتاز ممتاز، لا فضة فوق، شوف بركة الجلوس في المجالس. الطاعة طاعتان، طاعة ظاهرة وطاعة باطنة. قال أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله، الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة، والأهم عند الله الطاعة الباطنة لا الطاعة الظاهرة. الطاعة الظاهرة قد يأتي بها الجميع وهم عند الله لا يساوون شيئا، لا يساوون شيئا ساجدا ولا يساوون شيئا، كما قال ابن القيم الجميع يصطفون صفا واحدا وهم يصلون، واحد منهم في السماء والثاني في الأرض. هذه مسائل تختلف باختلاف القلوب، أن تعمل بطاعة الله طاعة الباطنة من عبادة القلب، التقى والورع والخشية والإنابة والرجاء والخوف من الله تعالى، وحب القلب امتلأ بحب الله. أعظم طاعة أن يمتلئ القلب بحب الله، وإن عصى الإنسان ظاهرا، لكن ما دام قد امتلأ بحب الله في علاه فالنجاة النجاة. والنظر هنا لله كما سنبين في آخر الحديث، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. شو انظر هنا الآن الترتيب الصحيح الفقيه عند التابعين. قال أن تعمل بطاعة الله الطاعة الظاهرة والباطنة على نور من الله، يعني على علم. يبقى الطاعة لا تكون طاعة عند الله تعالى إلا ببصيرة، إلا بعلم. ما ازداد الجاهل بعبادته بجهله من ربه إلا بعدا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إيش؟ فما رعوها حق رعاية. لذلك كان نصب النصب والتعب والمشقة، وفي النهاية العار والشنار، وفي الآخرة النار. لما مر عمر الخطاب على راهب في صومعتي طيلة الليل يتعبد، في صومعتي قائما خاشعا يتزلل يتعبد، لكنه ما تعبد إلا بهوى، ما تعبد إلا بجهل. فبكى عمر الخطاب ونظر إليه فقرأ قول الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، إيش قال؟ تصلى نارا حامية. أم لا، قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، فجمع لك بين الخيرين، الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة. ثم قال لك الطاعة لتقبل لابد لها من علم، على نور من الله لابد لك من علم. والثالثة الشرط الأكيد القبول الايه؟ الاخلاص. قال ترجو ثواب الله، لكن في هذا الكلام اين السنه؟ لاننا نعلم ان هناك ايات واحاديث اثبتت شرطين مهمين جليلين لقبول العمل، الاخلاص وايه؟ وين بقى هنا؟ ارايت؟ شوفيها مش عندك، خطفها هذا الرجل واظن انها ذهبت عنه، ذهبت عنك. لا شفت ذهبت عنك، سبحان رب العظيم. شوفوا انا بلمحه بسرعه، حريص لو مش عندك هضربك بهذه، على نور من الله لان هي عنده. انا ما اقولش هذا لان انا فيها حديده ما استطيع ان ارمي بها، لكن اعلم ان الله اعطاه اياها على نور، والنور علم، والعلم لا يكون الا من ايش؟ من السنه. يبقى سبقت السنه الاخلاص. قال على نور من الله يرجو اخلاصنا الان، اخلاصا يرجو. نعم، نور وكتاب مبين. المهم من الغرض المقصود أن النور هو العلم، والعلم لا يكون إلا من إيه؟ إلا من السنة. النور المقصود به، المقصود به هنا السنة، لأنه قال نور وكتاب مبين، فالنور هنا هو السنة. الغرض المقصود قال نور من على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يمتنع عن عن عن عن معصية الله، على نور من الله يخشى عقاب الله. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. عامه الحمد لله أن فعل الطاعات أعظم عند الله من إيش؟ من الانتهاء من المعاصي، وإلا كل منا يقع في هذه المعاصي، وغفر الله لنا سابقا ولاحقا نقع، والله غفور رحيم. قال التقوى هنا وأشار القلب، وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أهمية القلب القصوى. لذلك قال ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هنا فيها أوقع في النفوس بإيش؟ بالإشارة، من أن يقول القلب، ممكن يقول القلب ويمر، لكن لما يشير ويشير ويشير أوقع هذا في النفوس. لذلك قلنا حتى يعني المادة التربوية الآن في التعليم يقولون الوسائل التربوية هذه لها ما لها من التأثير في الطلبة والدارسين. قال التقوى هنا، التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا، وثلاثا هنا صلى الله عليه وسلم تدل على التأكيد والأهمية. كان يقول اهتموا بهذا، اهتموا بهذا، اهتموا بهذا، بحسب امرئ من الشر، يعني كفاه من الشر، قد اكتفى امتلأ شرا. قال بحسب امرئ من الشر، يعني كفاه، كما قال الله تعالى بأن عندما قال فإن حسبك الله، والآية الأخرى حسب، لا ماشي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وكفى بالله وكيلا، يعني حسبك الله تعالى. نعم، الحسب هو الكفاية. قال بحسب امرئ من الشر، كفى بالمرء أن يمتلئ شرا وإثما، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لأن احتقار المسلم كما قلنا دال على الكبر، على العظمة، على الأنفة، والله تعالى يبغض ذلك إلا في حالة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم استثناء، الكبر على أهل الكفر لا للكبر ولكن لتغيظ أهل الكفر. الكبر في حالاته جميعا مذموم، الكبر في كل حالاته مذموم، لكن إن كان كبرا على أهل الكفر فهو ممدوح بتغيظ أهل الكفر لا بالكبر. يا رب يفهموا مفهوم هذا الكلام. لذلك سنة لما ورد أبا دجانة يتبختر بين الصفين قال هذه مشية يبغض الله، هي لا تمدح، هي لا تمدح، يبقى أصل المشية لا تمدح اللي فيها الكبر والتبخر، لكن لما كانت تغيظا للكفر فللمصلحة المتعدية كانت ممدوحة عند الله. قال إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموقع. قال بحسب من ابن الشرع أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام مجمل. ثم فوصله النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم، وهنا قوش فانظر تقييد، تقييد كل المسلم على المسلم، فاهمين؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال كل مسلم، كل المسلم تقييده، كل المسلم على المسلم أجمل. ثم فصل كل المسلم على المسلم حرام دمه، بل كل هنا فصله لأن إيش الإجمال، فصله دمه ماله عرضه، دمه ماله. طب الكافر هنا هذا تقييد، يبقى الكافر لغير معصوم الدم ولا المال ولا العرض، صحيح هذا الأصل بالكافر، لكن يعصم بعهد بأمان بذمة، معصوم بمال. لذلك الإسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا عصموا مني ما هم أمرهم وحسبهم على الله. ثم جاء الله في علاقة قال حتى يعطوا الجزية على يدهم وهم صغرون. فإذا الذمة تعصم المال والدم والعرض، والعهد يعصم المال والدم والعرض، والأمان يعصم المال والدم والعرض. إذا دخل أهل الكفر بلادنا بلاد المسلمين بتأشيرة، والتأشيرة دي معناها صك أمام ولي الأمر، فله ذمة، يبقى لابد أن تفي بذمته، ذمة المسلمين هنا بأن يأمن في ماله وعرضه وإيه ودمي، لا يجوز التعدي عليه بحال من الأحوال. لذلك ترى المظالم التي تحدث هنا من قتل الكافر هنا وقتل الكافر هنا، هذا ظلم مبين، لا يجوز بحال من الأحوال لمن أعطي الأمان أن يسفك دمه بحال من الأحوال. عمر بن الخطاب يقول لبعض الصحابة قال ولو علمت منكم أو علمت أحدا منكم، أشار إليه إشارة، يعني هو الآن أشار بعيني للأمان فنزل فقاتله، قال لأنكلن به، لأنكلن به، على أساس أنه لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يكون خوانا أبدا، الخيانة نقص في كل شيء. فمن الأمان أن من طلب منك الأمان فأمنته لابد أن تفي بهذا الأمان. فمن كان ذميا فهو معصوم الدم والمال والعرض، ومن كان معهدا معصوم الدم والمال والعرض، من كان مستأمنا أو مستأمنا معصوم المال والدم والعرض. ولذلك قلنا كل المسلم على المسلم حرام دمه، وأعظم الحرمة الدم. لذلك قال الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من سفك امرئ مسلم، دم امرئ مسلم. وقلنا كثيرا ومرارا في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب ملأ دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. اللهم استر علينا يا رب العالمين. قال دمه وماله، ومال المسلم أيضا محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه. ولذلك انظر أعظم العقوبة من تعدى على مال الغير بحلف كاذب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليمين يمين، جعله يمينا غموسا، اليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. فالتعدي على مال المسلم لا يجوز بحال من الأحوال. وعرضه دمه وماله وعرضه، والعرض من أعظم هذه من الدرات الخمسة التي جاء الشرع بإيش بحفظها. فالتعدي على أراضي المسلمين فيه ما فيه من البلاء العظيم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا إن تعدينا أو يعني ظلمنا. ثم في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا حديث عظيم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم، فيها دلالة واضحة جدا على مباينة المسلمين لليهود. علامة اليهود أن مقياس الناس عندهم إيش؟ الوجاهة والسلطان والورق المال الدرهم والدينار. والدلالة على ذلك لما طلبوا ملكا يقاتلون معهم، ماذا قالوا؟ قال نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من وإيه، ولم يؤته ساعة من المال. فوجههم التوجيه الصحيح أن الله على بسط له إيه، بسط له في العلم والجسم يعني الاختيار كان في العلم، فإن قدمت لا تقدم إلا العالم. فاليهود قالوا لا بالوداع والدرهم والدينار، ولم يؤت سعة من المال، مقياس الناس عند الناس الدرهم والدينار. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر رجل غني ثري فقال له ماذا تقولون في ذلك، قالوا هذا حري به. هو واحد من الصحابة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدري هو من الصحابة حقا أو كان من فيه شيء من النفاق، الله أعلم، لكنه قال هذا حري به، إذا قال يسمع، وإذا نكح ينكح، وإذا شفع يشفع. فمر الرث الرجل الفقير المدفوع بالأبواب، رث الهيئة، فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا حري به، إذا تكلم لا يسمع، إذا شفع لا يشفع، لا يشفع، وإذا نكح إيش لا ينكح. قال هذا عند الله بملء الأرض من هذا، ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين غفورا. مضار الاشتباء والاستفاء والنجاة والرفعة والسمو القلب، مرض مضار الفهم في العلم القلب. قال ابن مسعود كان في الدارمين بسنة صحيح، قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره واصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب أصحابه، فاصطفاهم لصحبة نبيه ولنشر دعوته ولنصرة سنته. هؤلاء القوم قال ومن كان يأتسي فليأتسي بهؤلاء، هم أعمق الناس علما وأحسن الناس خلقا وأقل الناس تكلفا رضي الله عنه. الله تعالى اصطفاهم بنقاء قلوبهم. لذلك لما قال عبد الله بن عمرو العاص ما رأيت منك كثير صلاة ولا صيام، فقال له إني ما حسدت أحدا على نعمة أعطاه إياه ولا أبيت في قلبي لأحد إيش شائف، قال هذه التي لا نقوى عليها، هذه التي لا نقوى عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم، قال صاحب الجنة كل إيه كل صدوق اللسان مخموم القلب، قالوا أما صدوق اللسان فعلمناها، فما مخموم القلب؟ فقال إيه التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا حسد. ذلك أعضل أدواء القلوب الحسد والكبر، نعوذ بالله من الخزلان. يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أيضا المال ليس ميزانا للإنسان، والمال عطية، وعطية الدنيا لا تدل على محبة الله لا فعلها. إن الله لا فعلها لا تحسبن أنه إذا أعطى الدنيا لأحد أنه أحبه أو منعها من أحد أنه يعني أبغضه، لا لا لا، قد منع الدنيا من أعظم من وطئ التراب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما خير بين أن يكون مالكا نبيا أو عبدا رسولا جاءه جبريل نصيحا أمينا فأشار إليه أن تواضع، فقال اخترت أن أكون عبدا رسولا. ولذلك كان يقول اللهم ارزق آل محمد إيه غنا وثراء، صحيح لا، اللهم ارزق آل محمد كفافا، اللهم ارزق آل محمد قوتا، وتمنى جبلا من ذهب طيب لينفقه على المسلمين. كان أجود الناس رضي الله عليه وعلى الأنبياء جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فإعطاء الدنيا ليست دلالة على محبة الله جل في علا، الدنيا ليست ميزانا عند الله، لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوض. الميزان هنا، الميزان ميزان القلوب. ما أطاح بأبي طالب إلا الكبر إلا هنا، ما أطاح وما قرب أبا بكر ورفعه إلا هنا. فأبو طالب بعدما علم يقينا بأن السلام على حق وأن دين النبي صلى الله عليه وسلم وخير أدان البرية دينا ونصره وعضده وكان معه نعم النصير، ومع ذلك لكبر في قلبه لم يؤمن ولم يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم كلمة واحدة، قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله. قال لا يعلو استي رأسي، لا يكون ابن أخي هو الذي يقودني، لا يعلو استي رأسي، كبر. فأطاح به. وأما أبو بكر قال إن قال فقد صدق بطهارة القلب ونقاء القلب. فالله تعالى خاطبه من فوق سبع سماوات بأنه قال فيه ولا يأتلي أولو جماعه بالجمع، تفخيما لمكانة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. هنا لفت بعض العلماء الانتباه إلى مسألة عظيمة جدا، قال لا تحكم على أحد بالظاهر، وهذا فيه إشكال، لأن الحكم عندنا بإيش بالظاهر. هو قال لا تحكم على أحد بالظاهر في آخرته، ده التقييد والتوجيه الصحيح. لما قد يكون عابدا أمامك مصليا صائما والسبحة معه عندما قال بإيش بجواز السبحة، وفي قلبه الكبر أو العجب أو الغش للمؤمنين أو في قلبه النفاق، فيكون عند ربه هابطا ساقطا. ولا تحكمن على أحد فيه ما فيه من المعصية، قد شرب عياد الخمر أنهارا ومع ذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. وقد يكون قريبا من ربه جل في علاه، يعلم الله من قلبه الرقة، الحنو، العطف، الرحمة، الخوف، الوجل، ولكن غلبته شهوته والله يعذره. لذلك لابد أن تعلم أن مسألة البواطن هي إلى الله جل وعلا، ليست لأحد سوى سبحانه جل في علاه. لذلك أنت إن وجدت مصليا مسبحا قل هو على خير، قل هو على، لكن لا تجزم له بجنة ولا بنار. وإن وجدته على عكس ذلك أيضا لا تجزم له بجنة ولا بنار. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: الأولى، حق المسلم على المسلم، وهو حق عظيم لا يظلمه ولا يسلمه. نعم. فائدة ثانية، تعظيم شأن الكبر. الفائدة الثالثة، فضل أعمال القلوب على أعمال الجوارح. إيش فضلها؟ فقط من الأحاديث. ممتاز ممتاز. فضلها العظيم أنها محل نظر الله جل في علاه، يعني ليس محل نظر الله الظواهر، محل نظر الله الأهم هو إيه. وإن كان الله ينظر للأعمال أيضا، لكن محل نظر الله مقياس ناس عند رب الناس القلوب، محل نظر الله القلب. لذلك من كان صاحب قلب تقي نقي فالرجاء للخير له. أما أن تقول كثير الصلاة كثير الصيام، ممكن يكون كثير الصلاة كثير الصيام كثير الصدقة، ولكنه حاسد حاسد، والحسد أضاع إبليس، وهو من من من من أعظم أدواء القلوب. الحاسد محترق، الحاسد معترض على حكمة الله لله في علاه. لا، وجابها بالتنويع هنا الآن، يعني هو يقول لا يحقروا، نهي خبر يراد به النهي، ثم قال بقى بأن التحقير هذا هو أعظم الذنوب. تبين هو تبين بقى هنا لمكان الفحش عند الله جل وعلا من هذه المضار. طبعا هو إذا قلنا المبتدع هل يجوز تحقير المبتدع، المسألة الأصل أنه لا يجوز، الأصل في ذلك أنه لا يجوز، ده الأصل. أما إذا رأيت أنه يؤثر للبدعة وسيؤثر في الناس إن لم يحتقر، وأن بعض الأغرار يوقرونه، فلك أن تفعل ذلك، جيد؟ لكن الأصل لا. التقي الدين السبكي لما مر الكلب قال مر يا كلب، صحيح؟ يا كلب يا ابن الكلب، قال له ذلك. فأبوه قال إيش؟ نهاه وزجره. طب هو فالابن ماذا قال؟ هو ابن إيه؟ هو ابن هرة ولا ابن نسر؟ هو ابن إيه؟ ابن كلب. ماذا قال له؟ لا، شرط عدم التعيير، شرط ما تقصد ذلك. فأنت شرطك أن تقصد أن تهز المكانة حتى لا تتأصل البدعة ولا يشتري بها أحد، لا أن تحقر المسلم. ها؟ هو عدم التعيير طبعا، شرط عدم التعيير ده يجوز بذلك ألا تعير، وإلا وإن جاز لك أن تقول بذلك. لو قال الأعمش سليمان بن نهران الأعمش وقالها يقول بذلك غمزا، يأثم عند ربه الألف علا، وإن قالها تعريفا لا يأثم عند ربه الألف. فالمبتدع إن تعالى عليه المرء هذا التعالي من أجل أن يضحض شبهاته أمام الناس وألا يجعل البدع تقع في قلوب الناس مما ينطلي على الأغرار الأغمار، له ذلك شرط أن يقر في نفسه أنه لا يحقره، بأنه لا يحقره. هذا أمر من الأهمية بالمكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولزاكم الله خير الجزاء.